بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص ومع سيرة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه. بينما المسلمون في شيزر، سمع المسلمون ببعض الأنباء أن هناك تحركات تعزيزات في اتجاه قنسرين وحمص. إذن معناها في خرق للهدنة، لأن اتفاقية مع قنسرين وحمص أنه ما في أي تعزيزات تأتي لقنسرين وحمص ولا في أي تحرك عسكري من قنسرين وحمص. كان واضح أن الروم يريدون خرق هذه الهدنة، وإذا وصلت هذه التعزيزات إلى حمص ستسبب مشكلة. أولا ستنتقض حمص وقنسرين على المسلمين، والشيء الآخر ستهدد التحرك الإسلامي شمال هذه المناطق. والشيء الثالث الأخطر أن الشتاء قادم ويستطيع الروم أن يتحصنوا فيها، فيبقى المسلمون خارج المدينة في البرد بينما الروم متحصنين في داخل المدينة، والمسلمون غير متعودين على البرد، جايين من الصحراء ما فيها ذاك البرد الذي في الشام. وهذه كانت خطة هرقل أصلا. فهرقل أرسل إلى هربس حاكم حمص العسكري، قال إن طعام هؤلاء العرب هو لحم الإبل وشرابهم هو لبن النوق، وهم لا يستطيعون مقاومة البرد، فحاربهم في كل يوم بارد، كل يوم في برد قاتلهم، سيؤذيهم البرد ويجعل لك مزية عليهم حتى لا يبقى منهم أحد إذا جاء الربيع. وصلت الأخبار إلى أبي عبيدة فقرر التراجع، لأن الآن حمص صارت في مؤخرته، فقرر أن يقوم بتطهير حمص وقنسرين قبل أن يكمل عمليات الهامة في شمال سوريا. وعاد المسلمون من فتوحاتهم إلى حمص، ومع أبو عبيدة عاد خالد وهو يرأس لواء العراق وكان في طليعة الجيش المتحرك. لما وصل خالد إلى حمص وإذ بالروم مستعدين والتعزيزات وصلت وعندهم قوة منتشرة خارج المدينة في طريق تقدمه، فهجم عليهم خالد ما انتظر حتى أن يفتحوا تشكيلهم للقتال، ففوجئوا بهجومه الخاطف فهربوا نحو الحصن. طبعا تعليمات هرقل أنهم لا يتركوهم يحاصرون حمص، وإنما يهاجمونهم في الأيام الباردة حتى يؤذونهم، وفعلا مع أول يوم بارد خرج الروم من حمص وبدأوا يهاجموا المسلمين، وفوجئوا أن مع البرد ما زال المسلمون يقاتلون بقوة شديدة، واستطاعوا أن يكسروهم، فرجعوا وقرروا البقاء في حمص ويتركون الشتاء هو الذي يؤذي المسلمين. وظل أبو عبيدة مع خالد يحاصرون حمص، وقسموا الجيش أربع مجموعات، لأن حمص كان لها أربعة أبواب، مدينة محصنة بشكل دائري، قطر الدائرة هذه حوالي 100، وحواليها خندق من الماء، وفيها قلعة على تل صغير داخل الحصن، ويمتد هذا التل إلى خارج الحصن كذلك، وكان فيها سهل خصب يمتد خارج الحصن يقطعه نهر أورونتوس الذي يسمى اليوم نهر العاصي. أبو عبيدة وخالد كانوا يعسكرون في الطرف الشمالي من المدينة من قبل باب يسمى باب الرستن. قوة المسلمين التي تحاصر المدينة الآن مدينة حمص حوالي 15,000 مقاتل. هذه المعركة التي تسمى معركة فتح حمص أو معركة حمص، بينما القوة الرومانية التي في داخل المدينة ما تجاوزت 8,000. ما أعطاهم أبو عبيدة وخالد فرصة أن يتجمعوا. أبو عبيدة ترك لخالد إدارة المعركة، إدارة الحصار، لأنه أخبر في قيادة الحصار، وتبين ذلك من حصارهم لدمشق. ودخل الشتاء، دخل الشهر الأول من 636 ميلادية، منتصف شوال في سنة 14 هجري، وجاء الشتاء واستمر الحصار شديدا على المسلمين، هم في البرد وأعدائهم متدفئون في المدينة، وشهرين يتم تبادل الرمايات والنبالة، ما في أي اشتباك رئيسي، والروم ينتظرون أن البرد يفعل فعله في المسلمين، وما عندهم استعداد، محصنين وعندهم طعامهم وفي الدفء. طبعا المسلمون كانوا يقاسون لا شك من البرد، لكن ليس بالدرجة التي تخيلها الروم، فما فترت همتهم وما ضعفت عزيمتهم، وظلوا يحاولون الاستيلاء على المدينة. في منتصف الشهر الثاني من 636 ميلادية، أوائل محرم عام 15 هجرية، جاء الأمر من عمر بأن لواء العراق الذي يحاصر حمص بقيادة خالد يتحرك إلى العراق مرة أخرى. الآن سيحدث مشكلة شيء. المشكلة الأولى أن الحصار حول حمص سيضعف. المشكلة الثانية أن لواء العراق وفي خالد سيترك الشام. طبعا لماذا فعل عمر هذا؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في العراق على وشك أن يدخل في المعركة الرئيسية مع رستم الفارسي قائد الفرس في معركة القادسية العظيمة التي تجري في العراق، وطلب التعزيزات، وعمر ما عنده تعزيزات من الجزيرة، فطلب من أبي عبيدة أن يرسل قوات العراق التي كانت في العراق يعيدها مرة أخرى إلى العراق، لكن هذه المرة ليس من خلال الصحراء، يعيدها لنا في شوية وقت. طبعا الرسالة جاءت لأبي عبيدة ليس فيها ذكر لخالد، فيها إرسال لواء العراق. هنا أبو عبيدة ما أحب أن يترك خالد أو يتركه خالد، فأرسل لواء العراق، وكان فيهم طبعا أعداد كبيرة من الصحابة من المهاجرين والأنصار. طبعا في هذه الفترة لواء العراق كان ضم إلى هؤلاء قوات من اليمن ومن الحجاز ومن أهل العراق الذين اعتنقوا الإسلام وانضموا للمسلمين، كان عددهم حوالي 4000 رجل أصلا، وانضاف إليهم هؤلاء فصار 6000 رجل. فبناء على أوامر عمر أرسل لواء العراق جنوبا ليسلك طريق دومة الجندل المؤدي إلى العراق، وسار هذا اللواء بإمرة هشام ابن عتبة ابن أبي وقاص. لاحظوا هشام يكون عم سعد بن أبي وقاص، وعلى رأس مقدمة هذا الجيش الذي ذهب إلى العراق القعقاع بن عمرو التميمي البطل العظيم الذي ظهرت بطولاته لم تظهر في الشام بشكل بارز، لكن ظهرت في العراق بشكل بارز. ودع خالد الأبطال اللي عاش معهم سنين، قاتل معهم في العراق وقاتل معهم في الشام، وقلبه كله حسرة، والآن ما عنده لواء يقوده، لكن أبقى أبو عبيدة معه الحرس المتحرك الذي نشكلهم خالد خلال وجوده في الشام. لكن كان يتمنى بقاء جيش العراق الذي تعود على إدارته وحفظه، حتى حركاته حفظوها فيتحركون بناء عليه. الآن راح اللواء الذي دربه خالد. الروم في حمص رأوا مغادرة لواء العراق، فظنوا أن المسلمين قد قاتوا من البرد وأنهم بدأوا بالانسحاب جنوبا، الجيش سيتحرك نحو الجنوب ليتوجه نحو العراق. فارتفعت معنويات الحامية التي محاصرة في حمص، وظنوا أن خلاص سينفك الحصار، لكن مرت أسابيع والمسلمون ثابتون، فأيقن الروم أن خصومهم لا ينوون رفع الحصار. وصل الوقت الآن إلى منتصف شهر 3 636 ميلادية أوائل صفر عام 15 هجرية، خفت حدة البرد ودخل الربيع، وتلاشى الأمل عند الروم أن البرد كفيل بطرد المسلمين، حتى المؤونة التي كانت عند المسلمين بدأت تتناقص. الآن جاء الربيع والطقس الجميل، فيمكنهم أن يأتوا بالتعزيز والمؤونة، فكان لابد من فعل شيء. سكان حمص الأصليين كانوا يتمنون السلام، لكن هربس الابن البار للإمبراطور كان يبحث عن مجد، فقرر أن يقوم هو بالهجوم، ففتحت أبواب حمص وخرجوا لقتال المسلمين. عدة أشهر ما في قتال، الآن فجأة 5000 رومي بقيادة هربس في هجوم سريع على المسلمين، ففوجئ المسلمون بسرعة وعنف هذا الهجوم، مع أن المسلمين كانوا عند هذا الباب أكبر المجموعات، لكنهم تحت هذا الضغط الشديد اضطروا للتراجع وفتحوا للمعركة، لكن اضطروا للانسحاب تحت ضغط الروم. واستطاع الروم أن يخترقوا بعض صفوف المسلمين، فأرسل أبو عبيدة إلى خالد أن ينقذ الموقف، فتحرك خالد مع القوات التي كانت معه في مكان آخر بالحرس المتحرك، فقاد الجيش نيابة عن أبي عبيدة وأوقف ضغط الروم، واضطر الروم للانسحاب إلى داخل الحصن. شوفوا سبحان الله، وهو جندي هو الذي يقود. من كلام أبو عبيدة، أمر خالد نفسه، كل المواقف كان هو الأمير الحقيقي. لكن المفاجأة هذه التي كانت في الصباح كان لها أثر سيء على الحالة المعنوية للمسلمين، برد آذاهم الآن يحتاجون وقت ليعيدوا تموينهم، والآن الهجوم عليهم. لكن لما صار خالد بينهم الآن ارتفعت المعنويات من جديد، فبدأوا يرتبون أمورهم. انتقل خالد بعد ذلك إلى الهجوم، والهجوم أجبر الروم على الدخول في أسوار المدينة ورجع الحصار. هذا الهجوم المضاد من خالد رغم أنه ناجح، إلا أنه جعل الروم يشعرون بالثقة أنهم قادرين أن يهاجموا المسلمين ويزعزعوهم من أماكنهم. عقد أبو عبيدة مجلسا للحرب، وكان المسلمون في حالة كثور، عدة أشهر ما في قتال، والآن هجموا علينا زعزعونا، فما ظهر الحماس المعتاد. خالد ذكر كلمة في هذا القتال، قال: ما رأيت أشجع منهم في كل قتال. هذه الكلمة رغم أنه كان يريد أن يحمس فيها المسلمين، إلا أنها أثرت سلبيا أن هؤلاء لا يمكن هزيمتهم. فهنا أبو عبيدة طلب من المسلمين حيلة، خطة، فأشار خالد بخطة لفتح حمص، وبدأت ترتيبات لهذه الخطة. في صباح اليوم التالي بينما المسلمون يرتبون لهذه الخطة، إذ الروم يهجمون، وإذ يفاجأوا بشيء غير عادي، أن المسلمون كانوا هم يرتبون للهجوم، الآن فوجئ المسلمون بالهجوم يوم ثاني من الهجوم من قبل الروم. فجأة انسحق المسلمون وانهزموا، وبدأ المسلمون ينزعون الخيام ويحملونها على الإبل. الروم لما رأوا هذا المنظر أن المسلمين في نية انسحاب كامل، قالوا: نهجم عليهم في انسحابهم، فهجموا عليهم. اضطر المسلمون أمام هذا الهجوم أن يتراجعوا بسرعة، وما استطاعوا أن ينقذوا النساء والأطفال مع سرعة تحركهم بسبب بطء في تحرك النساء والأطفال. أبو عبيدة أمر مجموعة صغيرة أن تحميهم وأمر بالانسحاب الكامل، وبدأ الروم هم الذين يهاجموا المسلمين، وصار المسلمون في خطر شديد. أول مرة يحدث هزيمة للمسلمين في معركة حمص. هربس قائد المعركة قائد الروم أمر بترك النساء والأطفال وأن يتقدم بقوات الراكبة لمطاردة سريعة للحاق بالعدو الذي انسحب، وضرب أثناء التراجع. أفضل وقت لضرب العدو هو في أثناء انسحابه، ففرصة عظيمة من ناحية التكتيكية بالنسبة للقائد العسكري الرومي. هنا جاءه أحد القساوسة ولحق به هربس وأمسكه، قال احذر، والله هؤلاء ما يتركوا نساءهم وأطفالهم. قال كيف؟ ألا ترى انسحاب كامل أمامك؟ قال احذر. قال احذر لكن فرصة لا تعوض. وانطلق وانسحب المسلمون بسرعة بعيدا عن حمص، يتراجعون ووراءهم جيش الروم يحاول أن يدركهم قبل أن ينسحبوا. واستمرت المطاردة عدة أميال من حمص، وأبناء المسلمين ونساء المسلمين الآن صاروا وراء جيش الروم معرضين للخطر الشديد. بينما كانت عناصر مقدمة قوات الروم على وشك الانقضاض على العدو المتراجع، فجأة وإذ بالجيش المتراجع يلتف ويهجم على الروم. ارتبك الروم، جيش منسحب يهجم، فتوقفوا للدفاع عن أنفسهم. أبو عبيدة سلم القيادة لهذه المعركة لخالد بن الوليد صاحب الخطة العجيبة التي أودت بالروم في هذه الفترة. بينما جيش المسلمين عائد، وإذ بجيشين راكبين قد انفصلا في الليلة السابقة عن جيش المسلمين وراء الأفق، يأتون من وراء الروم ويلتفون على مجنبة الروم. فالخطة التي اقترحها خالد في اليوم السابق كان فيها مخاطرة، دعونا نخاطر بالنساء والأطفال، فلنا عدة أشهر الآن ما احنا قادرين نفتح حمص، وسيظنون أن هذا انسحاب كامل، فدعونا نخاطر بالنساء والأطفال مقابل القضاء على جيش الروم. وتم الموافقة عليها بالإجماع رغم ما فيها من مخاطرة، وسارت الخطة على خير ما يرام. الآن أصبح الروم في حلقة داخل المسلمين، وهنا تذكر هربس كلمة الكاهن الذي قال أقسم بالمسيح أنها خدعة من العرب، لا يتركون قط نساءهم وأطفالهم خلفهم. لكن فات الأوان على هربس، وبثبات ونظام وحكمة عسكرية عجيبة يحكم الطوق على قوات الروم من كل الاتجاه. من كل اتجاه بدأ الضغط، وبدأ الروم يضربون بالحراب والسيوف وجثثهم تتساقط بالعشرات. وقاتل الروم في البداية بشجاعة نادرة، لكن لما بدأ السقوط بينهم وخالد ومن معه يضرب بسيفه يمنى ويسرى، حتى وصل مع مجموعة صغيرة من قواته إلى قلب جيش الروم، وإذ بهربس ما زال يقاتل يرفض الاستسلام. فهجم خالد بنفسه على هربس. قائد روماني آخر رأى أن خالد يقصد هربس، ولو سقط هربس تنهار كل مقاومة، فأراد أن يقطع الطريق على خالد، والوحيد الذي يستطيع أن يقود المعركة الآن هو هربس، فلا بد من إنقاذه. بينما هم كذلك، وإذ بمفاجأة أخرى تحدث للروم. بينما المسلمون يطوقون الروم، وإذ قوة جديدة من خيالة المسلمين يبلغ تعدادها 5000 فارس بقيادة الصحابي الجليل حاكم اليمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، تصل إلى حمص من قبل المسلمين لمحاصرة حمص. أرسلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وصلوا إلى حمص، والمعركة الآن جارية خارج حمص. السكان الذين في حمص، الذين بقوا في حمص وبقية حامية الروم التي لم تشترك في مطاردة المسلمين، دخلوا حمص وأغلقوا أبواب حمص على أنفسهم، فنشر معاذ قواته أمام الأبواب لمحاصرة حمص. فإذا الروم الموجودين في حمص ما يستطيعون الخروج بسبب قوات معاذ، والروم الموجودين خارج حمص ما يستطيعون العودة إلى حمص لأن عليها حصار، وهم أيضا محاصرون. بينما المسلمون الآن في أمان، هنا استطاع القائد الروماني أن يقطع الطريق على خالد من وصوله إلى هربس. يصف أحد شهود العيان هذه المعركة بين القائد الروماني هذا وبين خالد، يقول جاء هذا القائد وهو يزأر كالأسد نحو خالد المنطلق نحو هربس قائد الروم، فشعر خالد بالخطر تجاهه فالتف إليه، وبدأت المبارزة بين خالد وهذا القائد الروماني، فرفع خالد سيفه بقوة فنزل على رأس الرومي، وإذ هو يلبس خوذة مضاعفة في قوتها في الحديد، فبدل ما يكسر الخوذة انكسر سيف خالد، وبقي بقية السيف في يد خالد. خالد شعر بالخطر لما معه سيف، ففعل فعلا عجيبا. يقول الشاهد، يقول فقفز خالد على هذا الرومي العملاق فأحاط به بكلتا يديه يمنع من أن يضرب بالسيف. الرومي ما استطاع أن يتحرك، السيف بيده، لكن خالد بدأ يضغط عليه. يقول هذا المسلم الذي يصف المشهد، يقول فاحتقن الدم في وجه الرومي، لا هو قادر يتحرك والآن ما هو قادر يتنفس، وزاد خالد من ضغطة الحديدية على صدر هذا الرومي، وحاول الرومي هذا عملاق لكن الآن في قبضة خالد، حاول أن يتخلص من قبضة خالد فما استطاع يحرك يده من قوة خالد. أنا أصف لكم هذا المشهد، احنا نعرف خالد كقائد، لكن الآن أصف لكم خالد كبطل فارس يقاتل فرديا. يقول هذا الشاهد فظل الضغط على القائد الرومي ووجهه يحمر ويحمر حتى لفظ أنفاسه ومات بضغطة خالد كما يسمونها، يعني عفرة الدب. استطاع خالد بقوته فقط بيده أن يسحق خصمه حتى الموت. فأخذ خالد سيف هذا القائد الرومي، وكان خالد قد وعد أبا عبيدة إذا طبقت خطته أن يسحق الروم ويقسم ظهورهم، وفعلا تحقق ذلك. يروي المؤرخون أن 100 فقط من الروم استطاعوا الهروب من هذا الحصار الذي صار عليهم، والباقي قتلوا. قتل المسلمين في كل هذه المعركة، معركة حمص، 235 مقاتل فقط، وخاصة بالخطة التي صنعها خالد كانت نهاية الروم. عاد المسلمون بعد أن قضوا على الجيش الرومي الرئيسي، وإذ بحمص محاصرة من قبل معاذ بن جبل، فحاصروها معه. فأهل حمص طبعا ما كانوا راغبين في القتال، فعارضوا التسليم بشروط، فوافق أبو عبيدة على هذا العرض، واستسلمت حمص في منتصف شهر 3 سنة 636 ميلادية، أول صفر عام 15 هجرية. ودفعت سكان حمص الجزية، وعاد السلام إلى حمص، ولم تخرب المدينة، ولكن كل مقاتل يسلم سلاحه ويخرج من حمص. الآن استسلمت حمص للمرة الثانية. بعد استسلام حمص الآن طريق موهد نحو الانطلاق للشمال، فتحرك أبو عبيدة وتحرك الجيش الذي معاه للاستيلاء على شمال سوريا، فانطلقوا إلى حماس وشيزر، واستولى المسلمون على قافلة رومانية كانت تحمل المؤونة إلى قنفرين، ويحرسها مفرزة صغيرة من الروم باستجواب هؤلاء الأسرى الذين أمسكهم المسلمون، وإذ بمعلومات في منتهى الخطورة تجعل المسلمين يقفون في مكانهم. الروم استطاعوا أن يرسلوا قوات متتالية، والمسلمون استطاعوا أن يهزموا جميع هذه القوات التي قذف بها هرقل، لكن هذه القوات التي أرسلها هرقل، جيوش، قوات نجدة، حاميات حصون، كلها انحنت أمام قوة المسلمين. فوجد هرقل أنه لابد من خطة لهجوم عاصف. كانت ترتيباته أن يكون الهجوم من قبل الروم من بيسان، لكن أيضا رأينا كيف انكسر الهجوم في بيسان. الآن بدأ هرقل يمهد لمعركة واحدة حاسمة، هي معركة اليرموك. قبل أن أدخل في معركة اليرموك، بعض الوصف للوضع قبل معركة اليرموك. يقول جنرال أكرم باكستاني الذي كتب قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه، أيما وصف عجيب، يقول مسرح العمليات في بلاد الشام يشبه حلبة مصارعة يدخلها المصارعين من اتجاهين، اتجاه من قبل جزيرة العرب، واتجاه من قبل البحر الأبيض المتوسط، لأن البحر الأبيض المتوسط كان تحت سيطرة الروم، وكانت التعزيزات تأتي من أوروبا بسهولة من خلال البحر، بينما المسلمون تعزيزاتهم تأتي من جزيرة العرب. الروم كانوا يستطيعون التحرك بكل حرية، وتعزيزاتهم لا يقف أمامها أحد في البحر الأبيض المتوسط، ما في أساطيل قوية للمسلمين. كذلك المسلمون يستطيعون التحرك بنفس الحرية في جزيرة العرب بدون أن يتدخل الروم. طبعا المسلمون ما كانوا يستطيعون المغامرة في الدخول في بحر المياه، بحر الأبيض المتوسط، وكذلك الروم ما غامروا في دخول بحر الرمال في جزيرة العرب. فهؤلاء يرسلون قواتهم، وهؤلاء يرسلون قواتهم إلى حلبة المصارعة التي هي الشام. طبعا كلا المصارعين كما يقولون يستطيع المناورة بسهولة في داخل هذه الحلبة، لكن إذا صار أي ضغط عليه كل واحد يرجع إلى ظهره. المسلمون يرجعون إلى ظهرهم جزيرة العرب، والروم يرجعون إلى الشمال أو إلى الغرب في اتجاه الشمال اللي هي بيزنطة والقسطنطينية في تركيا، أو باتجاه البحر الأبيض المتوسط. فيستطيع كل جيش أن ينسحب بأمان بدون أي خطر. هذا هو الوضع. طبعا المزية كانت لمصلحة المسلمين، لأن المسلمين كانوا يستطيعون الانسحاب إلى الصحراء بدون فقدان كرامة وبدون فقدان أرض، لأنها الأرض كانت أرض الروم، يعني القتال كان على أرض الروم، بينما الروم لو انسحبوا ستصبح الأراضي بيد المسلمين وتنقص الإمبراطورية الرومانية. بالإضافة لهذا أن معظم الأراضي في الشام وفلسطين ما زالت أراضي شبه صحراوية، والمسلمون أقدر على القتال فيها. طبعا هرقل هو الذي أنعش الإمبراطورية الرومانية، كانت هزمت من قبل الفرس، الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن الكريم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هرقل هو الذي استطاع أن يهزم الفرس ويعيد بناء إمبراطوريته ويعيدها إلى عظمتها، ثم هزم البرابرة في شمال أفريقيا وهزم الأتراك في القوقاز، وامتدت الإمبراطورية الرومانية. من الناحية العسكرية كان وضع الروم قوي وجيد، وكان في جيش الروم أكثر من 12 جنسية و12 لغة، من غرب أوروبا إلى الأرمن إلى جنوب القوقاز كلهم في قوة واحدة. الآن هرقل بدأ يذوق مرارة هزيمة الفرس، كيف هزموا الروم، الآن هزيمة العرب للروم، الآن الهزيمة أشد، لأنها ما جاءت على يد دولة عظمى كالفرس، وإنما جاءت على يد جنس يعتبره الروم يعني متخلف وما عنده قوة ولا عنده حضارة. كيف يهزم الإمبراطورية الرومانية هؤلاء العرب الذين يأكلون الجعلان وكانوا قبائل شتى، كيف يستطيعون يهزموا الإمبراطورية الرومانية؟ فحشد لهم في أجنادين فهزموه، فحشد لهم في بيسان فهزموه. إذن خالد استطاع أن يدمر كل المناورات الرومانية. فالآن قرر هرقل أن يكون هجوم كاسح، وينظم عملية انتقام كبيرة، ويشكل جيش لم يرى له مثيل في بلاد الشام من قبل، وبدأ يجمع قواته. بينما كل هذه المعارك تجري، بدأ هرقل يجمع قواته من أجل نصر واحد مؤزر حاسم في أواخر عام 635 ميلادي. بينما حمص كانت محاصرة قبل أن يفتح المسلمون حمص، كان هرقل يستعد لهذه المناورة، فحسد جميع قواته وانضم إليه الأمراء والنبلاء ورجال الدين. في منتصف هذا العام، عام 636 ميلادي، كان قد شكل جيش بتعداد يصل إلى 150 ألف مقاتل في أنطاكيا التي كان هو موجود فيها، وفي أماكن من شمال سوريا، وما زالت القوات تتدفق فيها من الروس والسلاف والفرنجة والروم واليونان والجورجيين والأرمن والعرب النصارى، أحزاب ضخمة جدا لنصرة الصليب، عملها حرب صليبية. فجاء الملوك بأنفسهم اللي كانوا موالين للإمبراطورية، جاء ماهان ملك أرمينيا وقناطير أمير من أمراء الروس وغريغوري والديرجان وجبلة بن الأيهم ملك العرب الغساسن، ملوك الآن يقودون المعركة. فوضعت جميع الجيوش الآن بقيادة ماهان، وكل جيش متجانس وعليه ملك من الملوك. في هذه الفترة كان جيش المسلمين بالمقابل ممزق، ما كان في مكان واحد، عمرو بن العاص في فلسطين، شرحبيل في الأردن، يزيد في قيسارية، أبو عبيدة وخالد في حمص وشمال حمص. ففي هذا الشكل من الانتشار كان المسلمون معرضون للمباغتة، ويسهل الهجوم على كل لواء وسحقة بسهولة. فاستغل هرقل هذا التفرق للمسلمين ومحاولة سيطرتهم بجيش صغير، يعني كلهم 30-40 ألف، الآن جيش المسلمين وصلت لحوالي 40 ألف، لكن منتشرة على كل هذه المناطق. عزز هرقل القيسارية من قبل البحر، ووصلت قوات الروم في قيسارية وحدها إلى 40 ألف. وطلب هرقل من جميع من يعيش في الإمبراطورية البيزنطية أن يساندوه. طبعا تحركت روح الصليبية لمواجهة الإسلام الذي بدأ يفتح هذه المناطق، وتجمعت هذه القوات في 5 جيوش، جيش يقوده ماهان ملك أرمينيا، وآخر بقيادة قناطير أحد أمراء الروس، وجيش آخر أوروبي بقيادة غريغوري، وآخر بقيادة ديرغان، وجيش عربي نصراني بقيادة جبلة ابن الأيهم ملك العرب الغساسن، والقائد العام لهذه الجيوش هو ماهان حاكم أرمينيا. تحركت هذه القوات بخطة محكمة سأذكرها بعد قليل. قبل أن أذكر خطة الروم، دعونا نعيد النظر في وضع المسلمين في الشام. كان المسلمون موزعون في 4 مجموعات: جيش صغير بقيادة عمرو بن العاص يدير فلسطين ويحكم فلسطين، وجيش آخر صغير بقيادة شرحبيل بن حسنة في الأردن، وثالث بقيادة يزيد ابن أبي سفيان يحاصر قيسارية التي لم تستسلم حتى الآن، وأما أبو عبيدة عامر بن الجراح من هذه الأمة، وفي جيشه خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. كان هذا الجيش في حمص، يحاصر حمص في ذلك الوقت ثم فتحها، وكان يتحرك في شمال حمص. طبعا المسلمون في هذه الطريقة موزعون، معرضين للمباغتة، يسهل مهاجمة أي لواء من ألويتهم لأنهم جيوش مفرقة، بينما جيش الروم جيش واحد. فاستغل هرقل هذا الوضع استغلالا تاما في خطته التي وضعها موضع التمثيل. قيسارية من جهة البحر بدأ يرسل لها مزيد من القوات، فوصلت القوات في قيسارية إلى 40,000 مقاتل. طبعا يزيد يحاصرها، الآن لا يستطيع أن يتركها، لأن 40,000 لو تركها يستطيعون أن يتحركوا ويهاجموها، يهاجموا جيوش المسلمين. فكأنه عطل جيش يزيد بأنه أوقفه حول قيسارية يحاصرها. فهذا كان الجزء الأول من خطة هرقل، أن يعطل جيش يزيد. أما باقي الخطة فكانت خطة محكمة من أجل ضربة قاسمة على المسلمين. الخطة تكون كالتالي: قناطير بقيادة جيش يتحرك على الساحل من أنطاكية حتى يصل إلى بيروت، ثم من بيروت يتجه من الغرب إلى دمشق، وبهذه الطريقة يعزل أبا عبيدة. أبو عبيدة الآن في حمص، فيعزله من جنوبه. في هذه الأثناء يسير جبلة بن الأيهم من حلب على الطريق الرئيسي إلى حمص، يمر بحماة ويثبت المسلمين في حمص. الآن الجيش الذي بدأ ينطلق شمال حمص يتثبت في حمص، فأول من سيشتبك من النصارى ومن المسلمين هم العرب النصارى مقابل العرب المسلمين. طبعا هذا بالنسبة للروم أنسب، لأن كما يقال هرقل لجبلة قال: كل شيء يدمر بشيء من نوعه، فلا يفل الحديد إلا الحديد، فأنتم العرب أقدر على قتال العرب. في هذه الأثناء يتحرك جيش درغان بين الساحل وطريق حلب، ثم يتجه نحو حمص من جهة الغرب. إذن جبلة سيهاجم حمص من الشمال، ودرغان يهاجم حمص من جهة الغرب. وفي هذه الأثناء يتحرك غريغوري إلى حمص من الشمال، ويتجه إلى حمص من جهة الشرق. فإذا حمص ستكون محاصرة بجيش يأتيها من الشمال، وجيش من الغرب، وجيش من الشرق، وجنوبها سيكون هناك جيش، وجيش ماهان القائد العام سيكون خلف عرب النصارى، لو انهزموا يستطيع أن يتقدم هو ويحاصر حمص من جديد. وبالطريقة هذه سيتم اكتساح جيش المسلمين في حمص بواسطة قوات متفوقة 10 أضعاف تهاجمه من كل اتجاه. فالوضع إذن في منتهى الخطورة. طبعا خالد رضي الله عنه كان مع أبو عبيدة. أبو عبيدة بدأت تصل الأخبار بخطورة هذه المسألة، وبدأت تتجمع، والمسلمون يحاولون أن يحللوا خطة الروم، ما هي خطة الروم. فبدأت كل جهة تحاول ترصد حركة الجهة الأخرى. أمر هرقل بإقامة الصلوات في جميع أنحاء الأمبراطورية من أجل نصرة الجيش النصراني، وقام القادة والأساقفة بحث الرجال على القتال دفاعا عن العقيدة، وإنقاذا لوطنهم وشعبهم من الفاتحين، وإنقاذا للصليب. وبناء على هذه الخطة المحكمة تحرك الجيش الإمبراطوري من أنطاكيا وشمال سوريا في منتصف الشهر السادس من عام 636 ميلادي. خالد بن الوليد أوحى إلى أبي عبيدة بخطة عجيبة جدا. وصلت قوات الجيش النصراني، أول من وصل جيش العرب النصارى بقيادة جبلة بن الأيهم قائد الغساسنة، وصل إلى حمص فلم يجد أحدا. جيش قناطير توجه نحو دمشق من جهة الغرب، وهو يحلم بتدمير المسلمين فيها، وبدمشق أيضا ليس فيها أحد من المسلمين. طبعا وضع غريب، مدينتين رئيسيتين فتحهم المسلمون، الآن ما فيهم مسلم. طبعا الذي حدث لما ذكرت لكم، لما المسلمون أسروا الروم في شيزر وبدأوا يحققوا معهم جاءتهم المعلومات، ونشروا استخباراتهم في المنطقة فجاءتهم مزيد من المعلومات، فاستطاع خالد أن يحلل الخطة التي يقصدها هرقل ويديرها ماهان. عرف أن المقصود الهجوم على حمص وسد الطريق على حمص من جهة دمشق، فوجد أن القوة هذه لن تستطيع قوات المسلمين أن تواجهها في هذه الطريقة. تعزيزات طبعا التي وصلت إلى قيسارية أيضا التي كان يحاصرها يزيد، أيضا عرف خالد أنها جزء من هذه الخطة، فذهل المسلمون بهذه التقارير، كل تقرير كان أسوأ من الذي قبله، وأعداد لا حصر لها. فعرف خالد أن جيش المسلمين لو بقي في حمص وشيزر سيتعرض للخطر الشديد، فأوحى إلى أبي عبيدة بالانسحاب من شمال ووسط سوريا ومن فلسطين، وحش جميع القوات المسلمة لتكون جيشا واحدا أمام قوة الروم، قوة جبارة. فالأفضل ألا تكون قوة المسلمين بعيدة عن جزيرة العرب حتى يستطيعوا ينسحبوا، حتى تأتيهم القوات. لو صاروا في الشمال الطريق بينهم وبين جزيرة العرب بعيد، والانسحاب سيكون فيه مخاطرة شديدة. فوافق أبو عبيدة وأمر بالانسحاب. انسحب الجيش إلى الجابية في هضبة الجولان، حررها الله تعالى من رجس يهود. طبعا لماذا الجابية؟ لأن الجابية كانت ملتقى الطرق القادمة من سوريا ومن الأردن ومن فلسطين. ثم أمر أبو عبيدة شرحبيل ويزيد وعمر بن العاص بالتخلي عن كل المناطق التي فتحوها والانضمام إليه في الجابية. وهكذا قبل أن يصل الروم إلى دمشق كان أبو عبيدة وخالد مع قوات يزيد في الجابية، بينما كان شرحبيل وعمر بن العاص في طريقهما إلى الانضمام إلى أبي عبيدة. وبهذه الخطة المحكمة تجمع جيش المسلمين ونجوا من موت كان يهددهم بهذه القوات الضخمة التي جاء بها هرقل. في منتصف عام 636 ميلادي اصطدمت العناصر الأمامية لجيش هرقل والتي تتشكل من العرب النصارى جبلة بن الأيهم بالقوات الأمامية للمسلمين بين دمشق والجابية التي كانت تحمي المسلمين وتخبرهم. وأصبح أبو عبيدة قلقا جدا، المعركة أصبحت مؤكدة وهي ستقرر مصير المسلمين في بلاد الشام. قوات الأعداء كانت 150 ألف مع انسحاب يزيد للانضمام إلى جيش المسلمين. القوات التي في قيسارية استطاعت أن تتحرك، قوات الروم التي في قيسارية فانضمت إلى جيش الروم وزادت قوات الروم حتى وصلت الآن إلى أكثر من 200 ألف مقاتل. 200 ألف يعني في ذلك الزمان 200 ألف، في زماننا هذا 200 ألف يعتبر شيء كبير جدا، فما بالك في ذلك الزمان. وبدأت هذه القوة الرهيبة تتحرك نحو المسلمين من أجل المعركة الفاصلة. طبعا دعا أبو عبيدة مجلس الحرب للانعقاد، بيّن لهم الموقف، جلس أمراء الجيش في صمت أمام هذا الموقف العصيب. 200 ألف لم يتجمع في تاريخ المسلمين شيء مثل هذا. بدأت بعض الأفكار بالانسحاب إلى جزيرة العرب حتى ينفل جيش الروم، لا يستطيع هذا الجيش أن يظل في مكان 200 ألف ولا يستطيع أن يدخل جزيرة العرب لأنهم صحراء. إذن كانت خطة محكمة أنه ممكن ننسحب نجرهم إلى جزيرة العرب فيكون جيش الروم هو الذي في أذى، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض، والسبب أنه جيش الروم لن يدخل جزيرة العرب، سيكتفي بالاستقرار في الشام، وبالتالي كل الفتوحات التي فتحها المسلمون كلها تضيع ولن يدخل الجيش جزيرة العرب لأنه يعرف الخطورة التي عليه. فإذا كل ما فعله المسلمون في 3 سنين ضاع. وبدأ البعض الآخر يقول نقاتلهم هنا في الجابية، وبدأ ناس يقولون نعم يعني هذا هو الرأي الصواب، رتب جيشنا نكون في مكاننا، احنا اخترنا مكان المعركة وكل هذا. وخالد رضي الله عنه صامت. التفت أبو عبيدة وقال أبا سليمان ما الرأي؟ قال خالد ما قالوه حسن ولكني أرى رأيا آخر. يعني رأي وجيه، إن واحد ممكن يختار المكان ينشر جيشه هذا رأي وجيه، لكن عندي رأي آخر. قال قل. قال أيها الأمير إذا انتظرت في هذا المكان فأنت ستساعد العدو عليك. قيسارية فيها الآن 40 ألف تحركوا، وسيأتي المزيد بقيادة قسطنطين بن هرقل وسيعرضوكم للخطر من الجنوب. أنا أرى أن تنتقل من هنا وتتراجع إلى منطقة اليرموك، بهذه الطريقة نكون أقرب إلى جزيرة العرب فيسهل على الخليفة إرسال التعزيزات إليك. وفي نفس الوقت نحن لسنا في هضبة، الحركة في الهضبة صعبة، فنكون في سهل ملائم لحركتنا، نحن نحسن الحركة على الخيول أكثر منهم، فسهول ملائمة لحركة الخيول. هذا خلاصة رأي خالد. تشاورت وجدوا فعلا أن رأي خالد، هنا عبقرية خالد تتجلى في مثل هذه المواقف، فالكل وافق على رأي خالد ووضع التحرك موضع التنفيذ. ترك خالد مع حرس الحرس المتحرك الذي يستطيع أن يتحرك بسرعة 4000 فارس بقيادة خالد، وضعوا في مؤخرة الجيش حتى يحمو تحرك الجيش وهو ينسحب. وبدلا من الانتظار في الجابية تحرك الجيش ورجع إلى اليرموك. في هذه الأثناء خالد فعل فعلا عجيبا، ما انتظر في مكانه في الجابية وإنما تقدم فقاتل قوات الروم التي بدأت تتقدم. طبعا الروم فوجئوا أنهما جيش 200 ألف من سيهجم عليه، خالد هاجم عليهم 4000، فبدأوا يتراجعوا. طبعا خالد يريد أن يعطلهم قدر ما يستطيع حتى ينسحب الجيش بكامله إلى الجابلة. طبعا القوات الأمامية للروم قررت الانتظار حتى يكتمل جيشها، لأن خالد الآن هو الذي بدأ يهاجمهم، فالآن لم يتقدم الروم، ظلوا واقفين في مكانهم، وأثناء وقوفهم في مكانهم كان خالد رجع وانسحب وانضم إلى الكتلة الرئيسية لجيش المسلمين. بعد بضعة أيام من التحرك وصل المسلمون إلى سهل اليرموك. سهل اليرموك غير معروف بالضبط أين هو، لكنه يقولون على جنوب خط نوى شيخ مسكين الحالي. كانت قوات المسلمين تواجه شمال الغرب في المكان المتوقع أن يأتي منه الروم، وانضمت إلى أبي عبيدة ألوية شرحبيل وعمر بن العاص ويزيد، وبدأت هذه التجمعات تنتظر وتعيد ترتيبها بانتظار قدوم الجيش الروماني. تقدم الجيش الروماني بقيادة العرب النصارى بقيادة جبلة بن الأيهم، واصطدم بحراس المسلمين في المقدمة في سهل اليرموك، لكن طبعا قوات المسلمين اضطرت للانسحاب، لها جيش كبير جدا. الخلاصة أن الآن المواجهة قد تمت، جيش المسلمين في كامل استعداداته، هو الذي اختار مكان المعركة، هو الذي رتب للمعركة، جيش الروم أيضا مستعد، جيش المسلمين حوالي 35 ألف مقاتل، جيش الروم أكثر من 200 ألف مقاتل. استقر الجيشان في سهل اليرموك وبدأت الاستعدادات للمعركة، نظام الاستطلاعات والاستخبارات والخطط وتفقد العتاد أخذ وقتا. الروم يأتون ويأتون ويأتون، حتى قال أحد المسلمين: ما أكثر الروم. فسمعه خالد رضي الله عنه فقال: لا تقل هذا، بل قل: ما أقل الروم، إنما تنصر الجيوش بالإيمان. العقيدة، الروح المعنوية هي التي تنصر الجيوش، العدد قضية ثانوية. صحيح العدد له أهميته، له وزنه في المعارك، لكن القضية الرئيسية هي قضية العقيدة والإيمان. وبدأ الروم يقتربون ويزدادون، يقول المسلمون الذين رأوا المشهد يقولون: كأسراب من جعد من كثرتهم. وصل قائد الروم ماهان إلى أرض المعركة، وما كاد يستقر حتى وصلته تعليمات من القائد العام من هرقل يطوف فيها ألا يبدأ القتال. قال: لا تبدأ القتال، أرسل للتباحث مع المسلمين، ابحث عن السلام. هرقل كان يعرف أن هذا الدين سينتشر، وكان عنده من علم الكتاب أنه سيأخذون الشام، لكن كان يريد أن يؤخرها قدر ما يستطيع، فطلب من ماهان، قال: لا تبدأ القتال، وفاوضهم واعرض عليهم شروطا سخية، وبين له هذه الشروط. قام ماهان بإرسال أحد الملوك النصارى من أوروبا، هو غريغوري، فذهب لإجراء المباحثات مع معسكر المسلمين، فعرض غريغوري على أبي عبيد عرضا سخيا. العرض هو أن يتخلى المسلمون عما فتحوه من بلاد، ويعودوا إلى جزيرة العرب ويأخذوا معهم ما يستطيعوا حمله، كل شيء يستطيعون أن يحملوا معهم يأخذوا، بس يترك الأرض للروم. حرب عجيب، حرب سخي جدا. فرفض أبو عبيدة، لأن القضية بالنسبة للمسلمين هي ليست قضية غنائم يأخذوها ويحملوها، هي قضية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شوفوا فلسفة هنا في فلسفة الجهاد، بالنسبة للأفراد لا إكراه في الدين، نحن لا نجبر إنسانا على دخول الإسلام، لكن بالنسبة للحكومات لا يجوز أن يحكم بغير شرع الله. الحكم بغير شرع الله طاغوت. ما هو الطاغوت؟ الحكم بغير شرع الله. فإذا القضية بالنسبة لهم ليست قضية غنائم، وإنما قضية إن الحكم إلا لله. ماهان أرسل مرة أخرى رسول آخر، هذه المرة أرسل جبلة ابن الأيهم ملك الغساسنة، وهو عربي نصراني، لأنه عربي فقد ينجح في التفاهم مع العرب أكثر من الأوروبي غريغوري. جبلة ذهب وحاول أن يفاوض أبا عبيدة، طبعا رفض أبو عبيدة، لأن بالنسبة لهم كما ذكرنا قضية إلغاء طاغوت من الأرض. هنا قرر ماهان القيام بعملية جس نبض، يرى ما مدى استعداد المسلمين للقتال، ما مدى خوفهم من هذا الجيش الكبير، لعلهم انهارت معنوياتهم، فأمر بهجوم من قبل جبلة بن الأيهم فقط، هذا الجيش الذي في المقدمة من العرب، والعرب يحسنون القتال مع العرب. فتقدم جبلة بن الأيهم مع جيشه في هجوم على جيش المسلمين. حدث هذا في منتصف جماد الآخرة عام 15 هجرية، وإذ المسلمون مرتبون في ترتيب معركة، تقدم جبلة بحذر وببطء إلى الأمام، ما كان يريد هجوم سريع، هي عملية جس نبض. فوجئ جبلة وإذ بخالد يهجم عليه وبقوات خالد تحيط من جنبين، خاف جبلة من سيف الله المسلول خالد الذي كان هو قائد المقدمة، فقاوم قليلا ثم أمر القوات بالانسحاب. وتأكدت مخاوف ماهان أن هذا الجيش لن يهزم، جيش قوي وجيش سريع، والقتال معه لن يكون سهلا. فوقف ماهان ينتظر أوامر هرقل أو ينتظر هجوم المسلمين مستعد لهم. ووقف المسلمون خائفون من الهجوم على 200,000 من يهجم عليهم. وظلت هذه المسألة شهرا كاملا، شهر القوات مصطفة مواجهة لبعضها ولا قتال. طبعا هذه الفترة نفعت المسلمين، حيث استطاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجمع 40,000 مقاتل من جزيرة العرب، من بينهم 1,000 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من بينهم 100 ممن اشتركوا في بدر. الله الله، الآن 40,000 من هؤلاء الأخيار ينضمون إلى جيش أبي عبيدة في معركة اليرموك. وكان من بين هذا الجيش الذي جاء الزبير ابن العوام رضي الله عنه، ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن صفية بنت عبد المطلب، أحد العشرة المبشرين بالجنة. وجاء مع هذا المدد أبو سفيان قائد مكة وزوجته هند بنت عتبة. فزادت قوة المسلمين الآن، زادت عن 40,000. بعد مرور شهر طبعا جيش الروم 200,000، إطعامهم عملية صعبة جدا. جيش المسلمين متعودين على حياة الصحراء ويأكلوا القليل، فماهان شعر أن الاستمرار بهذا الانتظار ليس من صالحه، سيمل جيش الذي ما جاء من أجل عقيدة، وستزداد الأعباء عليه بتموين هذا الجيش. فقرر بمحاولة أخرى من أجل السلام، وقرر أن يقوم بإجراء المحادثات بنفسه، فطلب من المسلمين أن يبعثوا إليه برسول إلى مقر قيادته. هنا اختار أبو عبيدة خالد ابن الوليد رضي الله عنه مع نفر من الرجال لقيادة المفاوضات مع ماهان. تحرك خالد ودخل معسكر الروم وبدأت المحادثات. قاموا ببعض التنازلات هنا وهنا، لكن كانت غير كافية لأن يتفقا. الروم يريدون الأرض والمسلمون يريدون الأرض، وهذا كان صلب النقاش. ماهان بدأ يهدد خالد بجيشه العظيم، وعرض مبالغ كبيرة من المال لكل مسلم كان في الجيش، ومبلغ كبير لخالد ولأبي عبيدة، ومبلغ أكبر لعمر في المدينة. فضحك خالد، رشوة هي المسألة؟ فرد عليه قال: الإسلام أو الجزية أو السيف. طبعا الإسلام لا يريدونه، والجزية معناها الأرض للمسلمين، يعيشون فيها الروم والنصارى لكن الحكم للمسلمين ويدفعون الجزية النصارى، لكن الخيار الوحيد الذي بقى هو السيف. طبعا هذا اللقاء عرف خالد بماهان وعرف ماهان بخالد، وعرف خالد أنه يتعامل مع رجل شديد وصلب وقوي وقادر على إدارة المعركة. وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وواضح كان أن المعركة ستبدأ في أي لحظة، وبدأت الاستعدادات الكبيرة والنشاط الكبير في الجيشين، لأنه قد تحدث المعركة في أي لحظة. وزعت الأوامر، وضعت الفيالق والألوية في مراكزها، كل قائد عرف مكانه، كل فرد عرف مكانه، كل سلاح يجهز، وبدأت الصلوات في الطرفين من أجل النصر. الكل يبتهل إلى الله عز وجل أن يساعده، والنصارى يبتهلون إلى المسيح أن يساعدهم. ورفعت الصلبان من قبل النصارى، وبدأوا رجال الدين يحمسوا النصارى للدفاع عن أرض المسيح ومقدسات المسيح، وأقسم عشرات من الألوف من النصارى أن يموتوا وهم يقاتلون ولن يفروا أمام العدو. والمسلمون كذلك كانت تقرأ فيهم سورة الأنفال التي تعلمهم معنى الجهاد ومعنى الشهادة في سبيل الله، وتحركت النفوس كلها مهيئة لمعركة رئيسية. ميدان المعركة سهل اليرموك، هذا السهل الذي يمتد بين المعسكرين، محاط من جانبيه الغربي والجنوبي بمنحدرات عميقة شديدة. من الغرب ينفتح على وادي يسمى وادي الرقاد، يتصل بنهر اليرموك قرب الياقوصة، ويمتد هذا النهر من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، ماشي بهذا الاتجاه مسافة 11 ميل خلال وادي عميق محاط بحافتين شديدتين الانحدار، ويخف هذا الانحدار عند الطرف العلوي. يمكن عبور هذا الوادي في بعض الأماكن، لكن هناك معبر رئيسي قرب قرية تسمى كفر إلما حاليا. وادي نهر اليرموك يقع جنوب ميدان المعركة، ويبتدئ من منطقة جيلين ويسير متعرج ينعطف مسافة 15 ميل حتى يلتقي بوادي الرقاد، ثم يستمر الجريان حتى يتصل بنهر الأردن جنوب بحيرة قبرية. في جيلين يجري جدول يسمى الحرير، من جهة شمال الشرق يصب في وادي اليرموك ليصبح نهر اليرموك. هذا كله وصف للمعركة حتى نتخيلها، لأن وصف المعركة مهم حتى نعرف ماذا جرى فيها فيما بعد. الجزء الغربي والأوسط من السهل يشكل ميدان المعركة. أهم المعالم الموجودة إلى اليوم في أرض المعركة هو وادي الرقاد ونهر اليرموك. لما أقول لكم أنه هو يعني شديد الانحدار، في بعض الأماكن يصل الانحدار إلى 1000 قدم من شدته، تصبح عائق خطير أمام أي فرد ناهيكم عن أي جيش، والجروح هذه ما زالت موجودة إلى اليوم. هذا باختصار بعض الوصف. في سهل اليرموك يوجد تل يسمى تل السمن، وهو يبتعد حوالي 3 أميال جنوب غرب قرية نوى الحالية، ويوجد تل يسمى تل الجابية وهو يقع شمال غرب نوى، لكن هذا خارج ميدان المعركة. المهم هذه يعني بعض التفصيلات لشكل اليرموك. أما السهل نفسه الذي تجري فيه المعركة فهو سهل منبسط ينحدر تدريجيا من الشمال إلى الجنوب مع بعض التعرجات، وفيه بعض المنحدرات شديدة تشكل عائق لكن ليس عائقا خطيرا كالذي موجود في الوديان التي ذكرناها. هذا وصف لميدان المعركة. فتح ماهان الجيش الامبراطوري للمعركة أمام وادي العلان الذي كان فيه هذا السهل، واستخدم جيوش الأربعة النظامية لتشكيل خط المعركة. طول جيش الروم 12 ميل من اليرموك إلى جنوب تل الجابية، ووضع ماهان جيش غريغوري في الميمنة وجيش قناطير في الميسرة، وفي القلب وضع جيش ديرغان وجيش ماهان وكلاهما بأمر ديرغان قائد العام لهذا القلب، ووزع خيالة الروم بين الجيوش الأربع بالتساوي، وتشكل كل جيش بترتيب المعركة، ووضع المشاة في الأمام وجعل الخيالة في الخلف، وفتح خط المعركة. طبعا الجيوش إذا انتشرت خلاص معناها معركة، حتى اليوم يعني انتشار الجيش معناها معركة. وفتح ماهان أمام خط المواجهة اللي هو 12 ميل جيش جبلة نشره، هذا العرب النصارى نشرهم 12 ميل يمتطون الخيل ويمتطون الإبل، مهمتهم التغطية والمناوشة وإشغال المسلمين إلى أن يبدأ الهجوم الكاسح. جيش غريغوري الذي يشكل الجانب الأيمن للروم كان يستخدم السلاسل لربط الجنود. الجنود طبعا كان بعضهم على الخيول، هؤلاء لا يربطون بالسلاسل، أما المشاة فكان عدد الجيش هذا جيش غريغوري وحده كان 30,000، كانوا يربطون كل 10 بسلسلة، لو سقط واحد راحوا ال10، حتى كل واحد دافع عن صاحبه، لأن الجيش ما جاء لقضية والإيمان وإنما كان لقضية أرض ومغانم. طبعا هم كانوا يوهموهم بشيء آخر، أن هذه السلاسل دليل شجاعة معناها ما في انسحاب، وصمود حتى الموت. وأيضا كانت تستعمل السلاسل إذا جاء خيالة المسلمين يهجمون يرفعون السلاسل فيصطدم بها الخيل فيسقط. إذن جيش قوته حوالي 5 أضعاف جيش المسلمين، 200,000 مقابل 40,000. فاستغل هامان هذا التفوق العددي بوضع جيش جبلة كستار أمامي، وبالتالي اضطر المسلمون أن ينشروا جيشهم بهذه الصورة، فيصبح جيش المسلمين يعني رقيق أمام جيش الروم الكثيف. كان عدد صفوف الجيش وصلت جيش الروم إلى أكثر من 30 صف متتالي. هكذا كان ترتيب جيش قيصر العظيم لخوض المعركة. لما رجع خالد من محادثاته مع ماهان وأخبر أبا عبيدة أنه انتهت المفاوضات وأن الأمر سيقرره السيف وأن المعركة ستبدأ غدا، أبو عبيدة برضا المؤمن بإرادة الله الواثق بنصر الله بدأ ينظم جيشه ويدبر العملية وتكتيكاتها. طبعا مهارة أبو عبيدة بالنسبة لمهارة خالد تعتبر محدودة، وخالد ومعظم أمراء الجيش يعرفون أن أبو عبيدة كان مهارته أقل من كل قادة الجيش الذي كان يقودهم، لكنه كان أتقاهم وأقربهم إلى الله وأفضلهم رضي الله عنهم أجمعين. أبو عبيدة كان يعتمد اعتمادا كبيرا على مشاورة قادة الجيش، كونه تقي وورع خلاص يعني يترك الشورى، بالعكس هذا أدعى إلى الشورى لأنه هذه القضية أنت تحسنوها أكثر مني فساعدوني وعلموني. فكان الذي يدير المعركة فعلا من الناحية العسكرية كان خالد بن الوليد، ما أبدى رأيا إلا وأخذه أبو عبيدة. فإذا أبو عبيدة القائد الرسمي، لكن خالد القائد الحقيقي، قائد الفعلي للمعركة. فقال خالد: أيها الأمير، أطلب جميع قادة الكتائب ليستمعوا ما أقول. فهم أبو عبيدة المقصود أن خالد يريد أن يدير المعركة بنفسه. أبو عبيدة ذحن كتف، شوفوا يعني قضية ما هي قضية نزاع سلطات، ليست قضية شرف قيادة، قضية نصر الإسلام. فلم يتردد، فجمع أبو عبيدة جميع القادة وقال: أوامركم عن خالد. فالذي كان يدير المعركة إذن خالد. والكل يفهم هذا والكل راضي بهذا، وبقي أبو عبيدة القائد الأعلى، وصار مسؤول أبو عبيدة عن القضايا الإدارية، عن الطعام والمؤونة، وأصبح خالد هو القائد الحقيقي لجيش المسلمين في معركة اليرموك. وزع خالد جيشه على أساس كتائب يسمونها في ذاك الوقت كراديس، مشاة وخيالة ضمن الألوية، فكان عدد جيش المسلمين 40,000، منهم حوالي 10,000 على الخيول، فقسمت هذه القوة من قبل خالد إلى 36 كتيبة، وكل كتيبة كانت تتألف من 800-900 رجل، وثلاثة كتائب من الخيالة، كل واحدة فيها حوالي 2,000 فارس، وحرس متحرك تعداده حوالي 4,000 فارس. قادت الكتائب الخيالة قيس بن هبيرة، ميسرة بن مسروق وغيرهم، وكل لواء يتألف من مجموعة من كتائب المشاة، وكان أيضا معهم كتيبة من الخيالة. جيش الروم كان قد نشر نفسه على 12 ميل، فاضطر جيش المسلمين أن ينشر نفسه على حوالي أيضا 11-12 ميل بحيث يواجه الروم. الجناح الأيسر للمسلمين وصل إلى نهر اليرموك، والجناح الأيمن وصل إلى طريق الجابية. لواء يزيد كان على اليسار، لواء عمرو بن العاص كان على اليمين. كما ذكرت كل لواء معه كتيبة خيالة. القلب كان لواءين، أبو عبيدة وشرحبيل، أبو عبيدة يسار القلب وشرحبيل يمين القلب. من بين قادة الكتائب في لواء أبي عبيدة كان عكرمة بن أبي جهل وعبد الرحمن ابن خالد بن الوليد، وخلف القلب خالد وضع الحرس المتحرك وكتيبة من الخيالة احتياط يتحركون يعني مساندة أي جهة يكون فيها ضغط. وأصدر خالد أوامر أن قيادة الخيال هؤلاء والحرس المتحرك هؤلاء سيكون تحت إمرته هو شخصيا، وإذا انشغل سيكون تحت إمرة ضرار بن الأزور رضي الله عنه. بالإضافة لهذا طبعا كان فيها مجموعة من الجواسيس يسمونه الكشافين، وقسم المؤونة والخلف وغيره. طبعا جيش الروم كان حوالي 30 صف لما انتشر، جيش المسلمين لما انتشر بهذه الطريقة كان فقط 3 صفوف، لأن المسافة عريضة جدا، فكان خطر شديد على المسلمين. بس عشان تتخيلون كيف تتم المعركة، كان نبالة ليرمون النبال في الأمام، ويرمون حتى يمنعون الجيش أن يقترب منهم. إذا اقترب الجيش يتراجع النبالة ويكون اللي عندهم الرماح يضربون الخيول ويضربون المتقدمين، وخلف هؤلاء كلهم يكون المشاة، ثم الذين يركبون الخيول هؤلاء ينظرون أين يتحركون، وبعد ذلك ينطلقون يخترقون الصفوف للهجوم. طبعا لواءي الجناحين كان عندهم كتائب خيالة احتياطية أيضا زيادة في حالة نجاح الروم في زعزعة المسلمين. طبعا الجناحين خطرين جدا، لأن انكسر جناح معناها ممكن تحدث حركة التفاف حول القلب، فكان خالد مدعمهم بمزيد من الخيالة. الخيالة الرئيسيين كانوا حرس المتحرك بقيادة خالد وراء الجيش جاهزين لأي عمل. طبعا جيش الروم كان أيضا يواجه جيش المسلمين، وكان أيضا موجود على جهة الوادي، وخالد كانت جزء من هدفه أن يضغط على جيش الروم حتى يضطرهم أن يسقطوا في الوادي لو استطاع. طبعا كيف سيستطيع أمام هذا العدد الضخم من الكفار، لكن كان هذا جزء من المحاولة لو استطاع المسلمون أن يضغطوا على الروم، فيكون الروم بين الوادي وبين ضغط المسلمين فيضطرون للدخول. النساء والأطفال في معسكرات خلف الجيش، وأمر أبو عبيدة النساء والأطفال أن يكون معهم يعني بأيديهم شيء من الأعمدة والحجارة، لو رأوا مسلما فارا يضربونه بالحجارة أو حتى بالعمود حتى لا يرجع، وأيضا يعني يظهرون الأطفال حتى يتشجع الناس ويحموا أطفالهم. تفقد خالد وأبو عبيدة والقادة كتائبهم، وبدأ الأمر بالتحميس، يا رجال الإسلام هذا يوم من أيام الله، إن الله يحب الصابرين، وبدأت آيات القرآن تقرأ، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وبدأ التحميس بالجنة وبنعيم الشهداء وبالنصر من عند الله عز وجل والنصر لدين الله. الليلة التالية كانت ليلة حارة رطبة في الأسبوع الثاني من رجب عام 15 هجرية، الأسبوع الثالث من شهر 8 636 ميلادي، قضى المسلمون الليل في الصلاة وتلاوة القرآن وتذكير بعضهم بعضا بالنصر أو الشهادة بالجنة ونعيمها، وقراءة سورة الأنفال وهي سنة قراءتها قبل المعركة، وارتفعت ألسنة النيران في المعسكرين، والكل يترقب اليوم التالي، الخوف شديد والأمل كبير. هذا كان عشية معركة اليرموك، أعظم معركة في ذلك القرن، المعركة الحاسمة، ولعلها من أضخم المعارك التي جرت بين المسلمين والصليبيين على مدى الزمان، معركة اليرموك الخالدة. صف المسلمون لصلاة الفجر ويقود الصلاة أمراء الألوية وأمراء الكتائب. ما انتهت الصلاة إلا وقد أسرع كل رجل إلى مكانه، وبطلوع الشمس كان الجيشان قد اصطفى يراقب بعضهما بعضا وسط سهل اليرموك بين الجيشين أقل من ميل. لم تصدر سوى حركات بسيطة لكن ما ظهر تحرك شامل. نظر المسلمون وإذا الرومان مزينين بالأعلام والسلبان فوق رؤوسهم، ونظر الروم وإذ الجنود المسلمين بلا تسلح تقريبا بالمقارنة مع الروم، الروم مسلح من أعلى إلى أسفل بالحديد بينما المسلم كان سلاح خفيف. ومرت ساعة دون أن تبدأ المعركة، يقول المؤرخون تبدأ المعركة بشرارة، فتقدم جنرال روماني اسمه جورج، يسمونه في تاريخ المسلمين جورجة، هذا بعض التغييرات اللي كانت في أسماء النصارى. فتقدم باتجاه المسلمين وطلب مقابلة خالد، فخرج له خالد يظنه يريد المبارزة، وخالد كان يتمنى أن يبدأ المبارزة حتى يكسر معنويات الكفار. فظل الروماني سيفه في جنبه لم يشره، وقال يا خالد لي الأمان، قال لك الأمان، قال اقترب، فاقترب حتى اختلفت أعناق الخيل. فقال هذا الروماني وكان يحسن العربية لمعيشة طويلة في المنطقة، يا خالد اصدقني القول ولا تكذبني، فإن الكريم لا يخادع المسترسل، بالله هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم؟ يعني كان منتشر بين الكفار سيف الله المسلول، سيف الله المسلول، فانتشرت إشاعة أن سيف الله المسلول في سيف نزل من السماء بيد خالد ولذلك لا يهزم. فخالد صدق، قال لا، كان يستطيع أن يكذب والحرب خدعة، أن نعم حتى تهتز معنوياتهم. فقال لا، لم يحدث هذا، ما نزل سيف من السماء. قال إذن لماذا سميت سيف الله؟ فقال خالد إن الله عز وجل بعث فينا نبيه صلى الله عليه وسلم فدعانا فنفرنا عنه ونأينا عنه جميعا، ثم إن بعضنا باعده وكذبه وبعضنا صدقه، فكنت في من كذبه وباعده وقاتله، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فتابعنا، فقال لي أنا سيف من سيوف الله سله الله على المشركين ودعا لي بالنصر، فسميت سيف الله، والنصر يتوالى بدعاء رسول الله، وأنا من أشد المسلمين على المشركين. قال جرجه أو جورج يا خالد أخبرني إلى ما تدعو، فبدأ يشرح له الإسلام والشهادتين ويشرح له يعني دين الله العظيم. قال فمن لم يجبكم؟ قال يدفع الجزية ونحميه. قال فإن لم يعطي الجزية؟ قال نؤذنه بالحرب، ما نقدر، ننبهه للحرب ثم نقاتله. قال جرجة سؤال عجيب، قال فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم، يعني الذي يسلم اليوم، ما مكانك عندكم؟ قال منزلتنا واحدة، الفروض فيما افترض الله الفروض واحدة على شريفنا ووضيعنا أولنا وآخرنا. قال يا خالد فالأجر، هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من الأجر؟ قال نعم وأفضل، لأنه يدخل بدون ذنوب، احنا معنا ذنوبنا. فسرت جرجة لما سمع وصدق خالد فشهد الشهادتين. الله أكبر، بداية المعركة بإسلام جنرال روماني اسمه جورج أو جورجة، وبدل ما يرجع إلى جيشه مضى مع خالد وقاتل جورج مع المسلمين، وبعد بضع ساعات قتل واستشهد في هذه المعركة. انظروا الإسلام ما أجمله وما سهولة الدخول فيه. ثم بدأت المبارزات وبدأ الجيشان يخرجان من عندهما من الأبطال، فبدأت المبارزات بأبطال المسلمين يواجهون أبطال الروم. وفي هذا اليوم ظهرت بطولات عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قتل في ذلك اليوم 5 من الرومان مبارزة ومبارزة، واستمرت المبارزات حتى منتصف الظهر. عندها القائد العام للجيش الروماني ماهان أمر بإيقاف القتال، خسائر متتالية ما منها فائدة، المسلمون أكثر منهم فروسية وأقدر على المبارزة. فقرر ماهان أن يستغل كثرته العددية وليس تفوقه الفردي، لأن التفوق الفردي كان للمسلمين. في منتصف النهار قرر ماهان أن يختبر قوة المسلمين، فقرر أن تتقدم 10 صفوف فقط، هم 30 صف، 10 صفوف فقط تتقدم من جيش الروم إلى المعركة. وتحركت هذه الموجة البشرية للأمام حتى أصبحت على مدى رمي السهام، فأطلقت عليها السهام، سببت لهم شيء من الخسائر لكن استمروا يحمون أنفسهم بالدروع والتروس. فتقدموا حتى اصطدموا بالصف الأمامي للمسلمين، هنا المسلمون ألقوا النبال واستلوا السيوف والتحم الصفان بالقتال. الهجوم الروماني كان بطيء وما كان صادم، وليس كل الجيش، فلم يضغطوا ولم يندفعوا، كان عملية اختبار، بينما المسلمون كان هذا الجيش وحده يعني ثلاث أضعافهم تقريبا. فبدأ المسلمون يتابعون بقوة، وظل الروم يحاولون تعزيز مشاتهم، وظل القتال جامدا ما يستطيع أحد يغلب الآخر إلى غروب الشمس. فانسحب الجيشان، عادة الجيشين ينسحبون قبل غروب الشمس، عادة ما يحدث القتال في الليل، وانتهى هذا اليوم بخسائر طفيفة في الجانبين، وإن كانت خسائر الروم أكثر. ومضى الليل في هدوء، والنساء يمسحن الدماء ويعالجن الأبطال ويذكرنهم بالجنة والشهادة، واستمر دعاة والصحابة وأهل بدر يذكرون المسلمين بالقرآن والصلاة والصبر والجنة وما فيها من نعيم. خلال الليل تقدمت بعض المجموعات الرومانية لسحب القتلى، فتصدى لها بعض المسلمين ثم تركوهم يسحبون قتلاهم. مهان في تلك الليلة عقد مجلس حرب، نوقشت خطط اليوم التالي، كان لابد أن يفعل شيئا، 200,000 ما هم الذين يفعلوا شيئا أمام 40,000. فقرر أن يكون الهجوم التالي مع بداية الفجر، والمسلمون يصلون الفجر حتى يفاجئهم قبل أن يكونوا مستعدين للمعركة. علاوة على ذلك بدأ الترتيب لهجوم الخيالة أيضا، وأيضا كان التركيز على قضية أنه يريد هجوم الجنبين. خالد في تلك الليلة أيضا يجتمع مع أصحابه ويعيدون النظر في حساباتهم كيف سيواجهون هذه القوة الضخمة للروم. استمرت الترتيبات طول الليل إلى أن جاء صلاة الفجر، يعني المسلمين كانوا مستعدين لكن مشغولين بالصلاة. في هذه الفترة كان هامان يراقب، وكان التركيز على أن القلب لا يتحرك، يريد حركة فقط من الجناحين، فسيهاجم إذن من الجناحين بقوة كبيرة، وسيشغل القلب بتقدم بسيط، ما في هجوم من القلب لكن تقدم بسيط، حتى جيش المسلمين في القلب ما يساعد الجناحين، فيريد أن يضرب الجناحين لأنهم بعيدين عن أرض المعركة. بس عشان نتخيل، القلب بينه وبين كل جناح مسافة فاضية، يعني هي ليست جيشا متصلا، مسافات بينهم. يريد أن يضرب الجناحين ويشغل القلب. وقام ماهان بالإشراف بنفسه على المعركة، وضع ماهان نفسه وحاشيته وحرسه المكون من 2000 مقاتل من الأرمن، وجعلهم معه، واستعد الجيش كله طول الليل مستعد لهجوم الصباح المضاغط. انبلد الصباح، بدأ المسلمون يصلون، وإذ بالهجوم من الكفار، فبدأ بقرع الطبول. طبعا المسلمين في صلاتهم الآن الطبول بدأت تقرع، أثناء الصلاة كان في حرس، فبدأوا يتصدون للمشركين بينما أنهى المسلمون صلاتهم، وفورا انطلقوا للقتال. كان خالد حاسب حساب لهذه المسألة، وقد وضع خط قوي من المقاتلين يحرسون المسلمين أثناء صلاة المسلمين، هذا من الترتيب ومن الحنكة. فرجعوا هؤلاء صلوا، والمسلمون كانوا جاهزين للقتال. لبس المسلمون فورا دروعهم وحملوا أسلحتهم وانطلقوا نحو ميدان المعركة. طبعا كانت سرعة المسلمين في إنهاء الصلاة وفي الانطلاق فاجأت الكفار، ما وصلوا إلى جيش المسلمين إلا والجيش مستعد، فبدأ التصادم بين الأجنحة بينما القلب لم يتحرك، فقط تحرك محدود وهجوم محدود لتثبيت لوائي المسلمين اللذين في القلب. الآن جيش المسلمين في الطرفين في الأجنحة تلقى الصدمة الشديدة. أمام ميمنة المسلمين كان جيش قناطير الذي يتكون من السلاب منطقة سلوفاكيا، وهجم هذا الجيش على لواء المسلمين بقيادة عمرو بن العاص، وثبت المسلمون بشجاعة وصدوا الهجوم. فقام قناطير بإرسال دفعات جديدة، مجموعة تهاجم والباقي يرتاحون، أعداد كبيرة عنده، يرجع هؤلاء تهجم مجموعة مرتاحة، فصد المسلمون الهجوم الثاني، فرجع المجموعة الثانية وأرسل مجموعة ثالثة. تخيلوا جيش عنده من الأعداد ما يرسل ثلاث دفعات أمام جيش المسلمين الذي بدأ يرهق، وبدأ هذا الإرهاق يظهر على المسلمين، فبدأ الجناح الذي بقيادة عمرو بن العاص يتراجع. هنا في هذه الأثناء لما حدث هذا التراجع، أمر عمرو بن العاص كتيبة الخيالة التي فيها 2000 مقاتل أن يصدوا الهجوم ويطردوا الرومان، واندفع الخيالة إلى المعركة بعنف وجرأة، واستطاعوا كبح تقدم الروم، لكن تصدى لهم خيول الروم أيضا، وظل القتال بين الخيالة. ثم أرسل ماهان مجموعة أخرى، وقناطير قائد هذه المنطقة مجموعة أخرى من الخيالة، وظلت الخيالة مجموعة تنسحب ومجموعة تعود، حتى أرهق المسلمون مشاة وخيالة، واضطر المسلمون للتراجع، مع تراجعهم وإجبصهم من النساء بالحجارة يرمونهم لستم بأزواجنا إن لم تنقذونا من المشركين، وبدأوا يحذرونهم من الانهيار. أمام هذا الهجوم النسائي رجع المسلمون إلى المعركة، فالنساء كان لهن دور عظيم في ضرب المسلمين بالحجارة. تفرون في سبيل الله، أنتم تقاتلون، كيف تفرون؟ فرجع المسلمون وبدأوا يصمدون في الميمنة، ولا كانت الميمنة ستنهار. في هذه الأثناء كان الموقف على ميثرة المسلمين لا يقل خطورة. هناك أيضا هجوم شديد، وتم اختراق لواء يزيد ابن أبي سفيان، وكان الجيش الروماني المواجه للواء يزيد بقيادة غريغوري، والجيش يسمى جيش السلاسل لأن كانوا مربطين بالسلاسل كما ذكرت لكم سابقا، فكان جيش أبطأ بسبب السلاسل. فاستخدم يزيد كتيبة الخيالة لشن هجوم مضاد على الروم، لكن تم صد هذا الهجوم من قبل الروم، وظل الروم يدفعون بقوات تلو القوات، كلما تعبت قوة أرسلوا قوة، بينما المسلمون مضطرون لأعدادهم القليلة أن يقاتلوا كل هذه القوات، فأرهق المسلمون وأيضا انكسرت ميسرة المسلمين. تراجعت أيضا إلى النسوة، فكانت النسوة أيضا في انتظارهم، وظل القتال بهذه الصورة سجال، والمسلمون في الجناحين يريدون فقط الصمود، بينما القلب ما في قتال، خطة ماهان ما يهجم، وخالد يراقب لم يتحرك، يرى إذا انكسر الجناح سيضطر للتحرك، مدام هناك صمود تركهم. إلى أن وصل وقت الظهر خالد حتى الآن لم يتحرك، ورفض أن ينجر إلى الجنبين، ورفض أن يرسل قوات إلى الجنبين، لأن القلب أخطر، لو أرسل قوات إلى الجنبين سيكون القلب معرض للانكسار، هجوم واحد من الروم يفصل جيش المسلمين إلى قسمين ويحاصرهم من كل مكان. فظل خالد وعند مجموعة من الحرس المتحرك، مع ذلك ما حركهم ينتظر. لما عاد لواء المعركة من الانسحاب من الجنبين وعاد يقاتله، هنا خالد قرر أن يهجم هجوم مضاد، فأرسل قوات الاحتياطية التي عنده من الفرسان إلى الجنبين، وقاد بنفسه مجموعة من هؤلاء الفرسان إلى الجناح الأيمن، وبدأ يضرب جناح جيش قناطير مع عمرو بن العاص في هجوم مضاد على الروم. فهجم عمرو من إحدى الجهتين على الروم، وخالد من الجهة الأخرى، فاضطر الروم لما شاف هجوم بدأ يأتيهم من الجنبين اضطروا للتراجع، هذا فقط في الجناح الأيمن للمسلمين. واسترد عمرو بن العاص معظم الأراضي التي فقدها لما تقدم الروم، وتراجع عمرو ليعيد ترتيب جيشه، هذا جيش الميمنة. تخيلوا هي مجموعة جيوش كلها منفصلة، الميمنة بينها وبين القلب مسافة، والميسرة بينها وبين القلب مسافة، فكل جيش يتحرك كأنه جيش منفصل. لما تأكد خالد أن الوضع في الميمنة استقر، فورا تحرك خالد نحو الجناح الأيسر. هناك كان يزيد بن أبي سفيان يقود اللواء الإسلامي، وضغط الكفار عليه كان شديد، وكان يضطر للتراجع إلى الخلف. فهنا خالد وضع الكتيبة تحت إمرة ضرار بن الأزور، وأمر أن يتقدم على مقدمة الجيش على القلب حتى يحول أمر المعركة، ويجعل جيش الروم المتقدم من جهة ميسرة المسلمين ميمنة الكفار يجعله يعني يعيد النظر، لأن الآن ممكن يلتف المسلمين حوله. ببقية الاحتياطي هذا من الخيالة هاجم خالد جناح غريغوري. هنا تحت هذه الهجمات المضادة والمعاكسة من خالد من الأمام ومن الجنب ومن القلب، اضطر الروم للانسحاب، لكن بسبب الجنود المسلسلين ما استطاعوا التحرك بسرعة، فالجناح الأيمن للرومان المواجه للجناح الأيسر للمسلمين اضطر الآن للتقهقر. دائما شوفوا سبحان الله انسحاب خطر على أي جيش، مع انسحاب جيش ديرغان استطاع ضرار بن الأزور بالخيال أن يخترقوا جيش ديرغان، ووصلوا إلى ديرغان نفسه واستطاع ضرار أن يقتله مع عملية الانسحاب هذه، فأصبح الضغط على ديرغان ومن معه شديدا، فأجبروا على التراجع إلى مكانهم الأصلي. مع غروب الشمس تم دحر جيشي الجناحين وطردهما، وقطع جيش المسلمين اللي في القلب التماس مع الكفار، وانسحبت كل الجيوش إلى مواقعها الأصلية، ورجع الأمر نفس المواقع التي كانت في الصباح. بعد الهزيمة التي حلت المسلمين استطاعوا استعادة الأراضي والعودة إلى ما كانوا عليه. إذن معركة ليست معركة هينة، موقف شديد كان ينهزم فيه جناحي المسلمين، وكان الجناح الأيمن هو الذي تعرض لأكثر ضغط من أي جناح آخر، كان بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه. وانتهى القتال اليومي، وكانت كفة المسلمين هي التي رجحت في نهاية اليوم مع مقتل هذا القائد الروماني العظيم. النساء في الليل يضمدن الجرحى ويعدن الطعام ويرفعن المعنويات، وبقى المسلمون في حالة الترتيب للدفاع، الحالة يعني شديدة ما كانت سيئة. طبعا في معسكر الروم أيضا كانت الحالة سيئة، فقد قتل منهم مئات إن لم يكن آلاف، ولم يصد المسلمون الجيوش التي اخترقت مواقعهم، بل قاموا بالهجوم على قلب جيش الروم واكتسحوه وقتلوا قائد ذلك الجيش، وهذه أكبر خسارة. جرجان كان يعتبر قائد كبير ومشهور، فهنا ماهان عين قائد آخر مكانه اسمه جرين، المسلمين يسمونه قرين، فيقود جيش درجان. وانتقلت قيادة جيش الأرمن إلى قناطير قائد ميسرة الروم، فبدأت بعض التعديلات في جيش الروم لأن الهجوم الرئيسي للروم سيكون في اليوم التالي. كانت خطة الروم في اليوم التالي الهجوم، مدام الميمنة المسلمين هي التي فيها الضعف، فسيكون الهجوم يركز على الميمنة وعلى يمين القلب، فكل الضغط جهة اليمين، فيجعل المعركة مختلة جهة اليمين حتى يجر المسلمين إلى هذه المعركة فيهجموا من اليسار. بدأت المعركة في اليوم التالي، ودخلت المعركة في اليوم الثالث، وبدأ القتال، ولم يستطع جيش السلاسل أن يتحرك بنفس السرعة التي تحرك فيها بالأمس، لأن الروح المعنوية كانت أضعف، وجيش جرين هذا قام بهجوم محدود على جبهة أبي عبيدة في القلب لأجل أن يعني يجعل القلب لا يتحرك من مكانه، وجيش الجناح الأيسر للروم بدأ يتحرك، كل الجبهات الآن تتحرك، لكن الضغط الأكبر كان على ميمنة المسلمين وأيضا على ميمنة القلب التي بقيادة شرحبيل، لواء شرحبيل. فإذا ركز الكفار على الميمنة وعلى ميمنة القلب، وركزوا على الهجوم في المنطقة الفاصلة بين شرحبيل قائد ميمنة القلب وعمرو بن العاص قائد الميمنة كلها. في هذه المنطقة كان الهجوم الرومي، صد عمرو وشرحبيل الهجوم الأول، لكن الروم أعداد تأتي وتنسحب، تأتي أعداد أخرى مرتاحة تأتي وتنسحب، كان هذه خطتهم. واستطاع قناطير قبيل الظهر بقليل أن يقتحم مزيد من هذه المناطق. الآن إذن الوضع صار في منتهى الخطورة على المسلمين. نتكلم عن 200,000 يا أخواني يا أخوة، 200,000، تخيلوا يا أبنائي يا بناتي، 200,000 يواجهون 40,000. قناطير الآن هو الذي يريد أن يصنع المجد لنفسه وينطلق في جهة الميمنة ليعني يؤذي المسلمين. بدأ الآن الضغط. خالد بن الوليد طبعا منتبه، وكما ذكرت لكم خالد عنده حرس متحرك يحرك حيث يشاء. هجم الروم واستطاع عمرو وشرحبيل أن يصدوا الهجوم الأول، لكن تفوق الروم العددي بدأت تظهر نتائجه، واستمر الأمر إلى قبيل الظهيرة في وقت قصير. اقتحم قناطير في عدة أماكن والتركيز على الميمنة، واضطر عمرو للتراجع، كما أن الجزء الأيمن من جبهة شرحبيل المواجهة للكفار مباشرة اضطرت للتراجع للخلف، بينما الجزء الأيسر من جبهة شرحبيل لواء شرحبيل ظل محتفظا بمواقعه. طبعا الآن عدة ثغرات ظهرت في جبهة المسلمين. القوة الرئيسية للمسلمين من هذين اللوائين استطاعت أن تشكل خطا ثابتا أمام محاولات الروم الرامية لاختراق المسلمين. مع ثبات المسلمين تحول عمرو للهجوم، وقام بضرب الروم بواسطة الخيالة والمشاة بقصد طردهم من المواقع الأمامية، واستطاع أن يشكل بعض النجاح في هذا. خالد لما رأى خطورة هذا الموقف شن هجوم مضاد باحتياطي اللي عند مجموعة من الخيال الحرس المتحرك، فهجم على جناح قناطير. في نفس الوقت كتيبة الخيالة التي عند عمرو من اليمين هجمت على الجناح الأيسر لقناطير، وقام المشاة مشاة عمرو وشرحبيل بهجوم مضاد في المواجهة. في هذا الوقت كانت مقاومة الروم عنيدة أمام هجوم المسلمين المضاد، وظلوا ثابتين صامدين، وبدأ مئات المسلمين يتساقطون جرحى وقتلى، لكن مع قرب المغرب بدأ الروم يتقهقرون للخلف، ورجع الوضع إلى ما كان عليه في اليوم السابق. كان هذا اليوم أصعب من اليوم السابق، وكانت خسائر الروم أكبر من خسائر المسلمين أيضا مرة أخرى، لكن الروح المعنوية عند المسلمين بدأت ترتفع لأنهم استطاعوا أن يسدوا هذا الهجوم الكبير، بينما الروح المعنوية للروم منخفضة ودب اليأس قليلا قليلا. كل الهجمات مع هذه الأعداد ما تستطيع أن تخترق جيش المسلمين، كل الهجمات التي شنوها باءت بالفشل، مع الخسائر الكبيرة في الأرواح والجرحى مهان بدأ يؤنب قادته، فأقسموا على أنهم سيكونوا في اليوم التالي أشد مما قبله، وبدأ اليوم التالي وكان أصعب يوم من أيام المعركة. قبل أن يبدأ هذا اليوم قضى خالد وأبو عبيدة ليلتهما وهما يتجولان في معسكر المسلمين، يشجعون الرجال يتحدثون إلى الجرحى، طبعا كان الجريح إذا كان جرح ثقيل يأخذونه إلى النساء يطببنه، أما إذا كان الجرح خفيف فكان علاج سريع ويرجع إلى القتال. فيستريح قليلا ويعود إلى القتال.